نرجو من سماحتكم إفادتنا عن زكاة الغنم. واحد زكاة الغنم 20 مع واحد لحاله و20 مع آخر لحاله، وهل يجوز إعطاء الزكاة لأخي الواحد وهو معه؟ معنى الزكاة الغنم ثابتة بالنص والإجماع، وأقل نصابها 40 إذا ملك 40 شاة من الغنم أو نعس سائمة ترعى لا تعلم ترعى أكثر الحرب، وجب عليه الزكاة فيها شاة واحدة من 40. إذا كانت ملوكة له ملكا تاما وكانت سائمة ترعى لا يعلفها وترعى غلب الحرب، فإنه يلزمه الزكاة وهي شاة واحدة في 40 وما فوقها إلى 120، ليست هي إلا شاة واحدة. 40 و50 و60 و70 و80 و90 و100 و110 كلها فهي شاة واحدة، فلا من تسهيل الله جل وعلا ورحمته ما وجب إلا اليسير سبحانه وتعالى. إذا زادت واحدة صار 121 صار فيها شاتان، إلى 200 ما فيها إلا شاتان، إذا زادت على 101 صار 101 صار فيها 3 شاة، ثم بعد ذلك في كل 100 شاة 400 أشياء 500 أشياء وهكذا في كل 100 شاة. إذا كانت راعية ترعى البر، أما إذا كان يعرفها ما عندها بر ما عندها علف ما عندها عشب عنده في البيت يعرفها، أو تمشي في البر لكن ما عندها شيء عندها علف ما فيها زكاة، لأن رسول الله في سائمة فيها نعم. وإذا كانوا شريكين إذا شريكين 40 شاة مختلطة هذا 20 هذا 20 عليه شاة واحدة أنصاب كل واحدة نصفها يخرجها واحد منهما ويعطيه الآخر نصف قيمة، وهكذا لو كان 60 بينهما أو 70 أو 80 إلى 120 بينهم فيها شاة واحدة عليهما. إذا كانت مختلطة المرأة والمرأة الزكاة بينهما نعم.